Anything you do, makes you think of Sbor yili, bin mahal al-shfuq Inta gada tiru, kredan al-mikitin Anything you do, makes you think of Sbor yili, bin mahal al-shfuq Inta gada tiru, kredan al-mikitin Beda gham l-khyal فريس ذا غم الخيال المكتوب ما لريف الله فريس لحظة بنحمل تسونق كامل ونرجع فيس لحظة بنحمل تسونق كامل ونرجع فيس ذي المحن تسلال ميس الحلال المحن تسلال And if you